أو جاء لم يتخلى للروح أو جاء لم يتخلى للروح بسمة فقير أو جاء لم يتخلى للروح بسمة فقير شفافة وتبوح منحوت في بابة تبقى ما تختفي ما لحظة هي تروح والله على صبر العقيلة كم ذكرى تحاصرها بجروح ما ظنت ختام الأخوة تلقى الحسين بغربة ما أوجع ألم يتخلى للروح بسمة فقير شفافة وتبوح منحوت في أحبابة تبقى ما تختفي ما لحظة هي تروح والله على صبر العقيلة كم ذكري تحاصرها بجروح ما ظنت ختام الأخوة تلقى الحسين بغربة مذبوح تلقى الحسين بغربة أيوة حسينة صدر حضين يحوي ويحين كأن السماء صدر مستودع فرح بكل ذكرى واصبحت حزن ودموع حرام صدر مستودع فرح بكل ذكرى واصبحت حزن ودموع حرام في جبهته جود حجار كم لاثا سالت دموع على أقدسي عيون اللي طاها برحمته فيها مفتون. سالت الدموم على أقدسي عيون اللي طاها برحمته فيها مفتون. زينب ويا حسين توأم جسد مع الروح قلبه بالرحمة الوسيعة لجيلها مشروح. زينب ويا حسين توأم جسد مع الروح قلبه بالرحمة الوسيعة لجيلها مشروح. تذكر الغير بعيونها نظرة الخوة الحنونة كلها إيثار. كيف صارت فوق الرماح براس منحور وبالجراح بين الأشرار. تذكر الغير بعيونها نظرة الخوة الحنونة كلها إيثار. كيف صارت فوق الرماح براس منحور وبالجراح بين الأشرار. تلمح بنحر الوصية من البتولة قبل قبلة بدموع الأمومة تظل ذهولة. ما أصعبهم من موقف يا زهرة. تلمح بنحر الوصية من البتول قبلة بدموع الأمومة تظل ذهولة. قبلة موصولة يا زهرة والحسافة هذا نحر دامي موتول. لا تشتكوني بوقوفي بعيني باليمة وتشوفي راسه منحور. أيوة حسين قبلة موصودة يا زهرة والحسافة هذا نحر دامي موتور. لا تجي تكون بوقوفي عيني بولي موت شوفي راسه منحور. وكان التوأم الثالث بفاضي مثيل قرآن والله فينا نازل. سندنا كان وظل في كل لالا وخلنا بعد العيس ثواكي. روحه الكريمة تحمل العزيز نفسك الأبيات. عطش البرايا وصل السقايا جبت ملتضيا قطرة ما تروى جفها الأخوة تنسر الرزية. أعطى للولي جفوف وعين لجنة ما تشوف بالسهم رمية. لجيل عباس وزينب ويلي حسين تظل الذكرى دمعة وتدمي العين. لجيل عباس وزينب ويلي حسين تظل الذكرى دمعة وتدمي العين. تظل الشيعة على كل الأيام دموع الدنيا ما في لهم دين. هذا والله عاشوا نحيا منا والنور نسكنا بالقلوب. كل طهورنا زينب بها نوصل الرب. كل طهورنا زينب بها نوصل الرب حبها يمحي الذنوب. والوسيلة عباس أقدس مني الأقدس، والوسيلة عباس أقدس مني الأقدس، اسمه فينا مكتوب والحسين لا شان، ما نريد الجنان والحسين لا شان، ما نريد حب يكفي ينذوب أبو اليمة جنان أمان الدين يا قام الدين بركان أبو اليمة الجنان الله ورضوان أمان الدين يا قام الدين بركان من الباري هدية للنبي طه اتهدم بكيان الكفر واركانا نجيل عباس وزينب والإحسان تضل الذكرى دم حديد من العام نجيل عباس وزينب والإحسان تضل الذكرى دم حديد من العام تضل الشيعة كل الأيام دموع الدنيا مخفي لهم دين هذا والله عاشق هذا والله عاشق نحيا منا ونسكن بالقلوب كل طهورنا زينب بيها نوصل الرب كل طهورنا زينب بيها نوصل الرب حبها يمحي الذنوب والوسيلة عباس الوسيلة عباس أقدس مني الأقدس والوسيلة عباس أقدس مني الأقدس اسمه فينا مكتوب والحسين لا شان ما نريد لجنة والحسين لا شان ما نريد ما نريد الجنان حبه يكفي ندور